أذل الناطق بلسان جمعية منطقة تونان للجمعية العامة للكوريين في الصين يوم 22 من هذا الشهر في حديث تحت عنوان يجب على إدارة ترامب الأمريكية أن تحول السياسة تجاه كوريا ب 180 درجة.